الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إن الله سبحانه وتعالى حسن في كتابه على تقواه قائلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحسن الله عز وجل في كتابه على تقواه قائلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولقد حسن الله عز وجل في كتابه أيضا على تقواه قائلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أحبتي في الله فجئت اليوم أتكلم معكم عن المسؤولية. نعم هناك أشياء سيسأل عنها العبد أمام ربه ذكرها الحق سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأشمل تلك الصور وأعلاها هي مسؤولية الإنسان في تحمله الأمانة أي تلك الشريعة بما فيها من أوامر ونواهي. نعم يقول الحق سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أي أن الإنسان تحمل تلك الأمانة أي تلك المسؤولية بما فيها من أوامر ونواهي وحدود. نعم سيسأل كل واحد منا عما افترضه الله عز وجل عليه من الأوامر والنواهي. فرض الله عز وجل علينا الصيام، الصلاة، الزكاة، سنسأل عن ذلك. نهانا الله عز وجل عن أكل الربا، عن الزنا، عن قطع الأرحام، أيضا سنسأل عن ذلك. سيسأل الإنسان عن كل ما افترضه الله عز وجل عليه من الأوامر والنواهي، وتلك هي أشملها وأعلاها، أي تلك صور المسؤولية أعلاها وأشملها سؤال الإنسان عن تلك الشريعة برمتها. ثم بعد ذلك تتعدد صور المسؤولية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الحق سبحانه وتعالى ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي أن الإنسان مسؤول عن تلك الحواس التي أنعم الله عز وجل بها عليه. نعم سنسأل عن العينين، عن الأذنين، عن تلك اليدين وتلكما القدمين، سيسأل الإنسان عن تلك الحواس، فإذا صرفها في طاعة الله أسابه الحق سبحانه وتعالى عليها خير الجزاء، وإذا استخدمها في معصية الله الله عز وجل هدده في كتابه بالعذاب الشديد أعاذنا وإياكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم إن السمع والبصر وتلك الحواس سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، تلك الخطوة التي يخطوها الإنسان ولا يأبه لها يحاسبه الحق سبحانه وتعالى عليها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يقول قتادة رحمه الله تلك الآثار أي تلك الخطوات، أي أن الله سيحاسبنا على كل ما قدمناه من أعمال خير وأعمال شر، ويحاسبنا على تلك الآثار أي تلك الخطوات. خرجت من بيتي إلى مسجد الله، إلى بيت الله، يثيبون الله عز وجل على ذلك. خرج الإنسان إلى الحرمات وقطع الأرحام أيضا سيحاسبه الحق عن ذلك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا في الجنة، أي مقاما عاليا في الجنة أعده الله عز وجل لمن خرج من بيته، يقصد بيت الله. من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا في الجنة، أي مقاما كريما في الجنة بسبب تلك الخطوات. خطوة يخطوها الإنسان لا يأبه لها، تكون في ميزان حسناته ويجعل الله له بها نزلا في الجنة. تلك الآثار، تلك الخطوات، النظرات، أقول لكم حتى الكلمة التي يتكلم بها العبد لا يأبه لها يرفعه الله عز وجل بها درجات أو يجعله في نار جهنم، أعاذنا وإياكم من نارها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، أو إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله عز وجل بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم، أعاذنا وإياكم من النار. كلمة يتكلمها الإنسان في طاعة الرحمن يرفعه الله عز وجل بها درجات، كلمة من سخط الله يهوي بها الإنسان في جهنم وهو لا يأبه لها. يقول الرجل لأخيه: أخبر فلان، ده مهوش جدع، كلمة، أخبر فلان ده راجل حرامي، أخبر فلان إيه يا عم سيبك منه، كلمة لا يأبه لها الناس، كلمة لا تظن أنك ستحاسب عليها ويرفعك الله عز وجل بها درجة أو يخفضك الله عز وجل بها في نار جهنم. أحبتي في الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سنسأل عباد الله عن تلك الحواس التي أنعم الله بها علينا. ثم بعد ذلك عباد الله، تتعدد صور المسؤولية كما قلت لكم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي أننا سنسأل عن النعيم الذي نتقلب فيه ليل نهار. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر ويقول لهم: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. نعم سنسأل عن كل تلك النعم، ولكن في هذه الأيام التي نعيش فيها تجد الناس يشحدون نعم الله، ويقابل الرجل أخاه يقول له: ما أخبارك؟ يقول له: في أسود الأحوال. أخبار الدنيا معاك إيه والشغل؟ في أسود الأحوال. أخبارك وأخبار أولادك في النازل. ويقولون تلك الكلمات التي هي بمثابة الشؤم علينا. نعم، إن الحق سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكرنا نعم الله عز وجل زادنا، وإذا كفرناها ولم نذكرها ولم نشكرها حرمنا الله عز وجل منها وشدد علينا العقاب. يجب علينا أن نشكر الحق سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. الله عز وجل خاطب بها أنبيائه، قال الله عز وجل لنبيه: وأما بنعمة ربك فحدث، أي تكلم بنعم الله عز وجل التي أنعم الله بها عليك. يقول الحق سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام: استأذن ربكم، أو إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي التي أنعمت عليك وعلى والدتك، اذكر نعم الله التي أنعمت بها عليك. يخاطب الحق سبحانه وتعالى أفضل الخلق، الله سبحانه وتعالى يخاطب أفضل الخلق ويقول لهم: اذكروا نعم الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. فيجب علينا أن نذكر نعم الله. الرجل يقابلك في الطريق: ما أخبارك؟ الحمد لله، أعطاني وحرم غيري، رزقني الزوجة وغيري لم يتزوج، أعطاني الولد وغيري لم ينجب، أعطاني المال وغيري قدر عليه المال. أعدد نعم الله عز وجل على لساني حتى يزيدنا الله عز وجل من فضله. وإذا نظر الواحد منا إلى حالنا وحال الصحابة سينظر الفرق الشديد بيننا وبينهم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم. انظر إلى حال الصحابة، يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام في شعب أبي طالب فيأكلون وراء الشجر. بالله عليك لا تخبرني، هل رأيت أحدا يأكل وراء الشجر في هذه الأيام من شدة الجوع؟ والله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. هل رأيت أحدا من المسلمين الذين يشتكون في هذه الآونة يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع؟ أقول لكم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام يوم حفر الخندق، ويربطون على بطونهم الحجر والحجران والسلاسة من شدة الجوع. والله إننا لنتقلب في نعم الله ليل نهار. ونحن في شدة البرد في هذه الأيام، هل رأيت أحدا من المسلمين يحفر الحفرة وينزل فيها حتى يتقي البرد؟ أقول لكم والله فعلها بعض الصحابة يوم الأحزاب، لم يجد بطانية ولا الحاف فحفر الحفرة ونزل فيها حتى يتقي البرد. أحبتي في الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله إننا لنتقلب في نعم الله ليل نهار، ويجب علينا أن نشكر الحق سبحانه على ما نحن فيه. وهذه كانت صورة من صور المسؤولية التي سيسأل الإنسان عنها يوم القيامة. سنسأل عن هذا النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم تتعدد صور المسؤولية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى المسؤولية: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن الناس وهو مسؤول عنهم، والرجل مسؤول على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة مسؤولة عن بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد مسؤول عن مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. يشير نبينا صلى الله عليه وسلم عن المسؤولية، ونحن نقف في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم على مسؤولية الرجل اتجاه زوجته وأولاده. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرجل مسؤول عن أهل بيته. نعم، ستسأل أمام الحق سبحانه وتعالى عن زوجتك وأولادك، وفي غيابك وخروجك من البيت أو ذهابك إلى السفر أو بعد الوفاة تتحمل المرأة المسؤولية. ستسأل عن بيت بعلها وولدها كما يسأل الرجل أمام ربه عن زوجته وأولاده. ويقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي أن الله عز وجل سبحانه وتعالى ينادينا في كتابه قائلا: يا أيها الذين آمنوا انقذوا أنفسكم وأهل بيتكم من النيران. يجب عليكم أن تنقذ ابتداء نفسك من النيران ثم أهل بيتك، تأمر زوجتك وأولادك بما أمرك الله، وأن تنهاهم عما نهاك الله عز وجل، لأنك مسؤول أمام الحق سبحانه وتعالى. نعم، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ولقد مدح الله عز وجل إسماعيل عليه السلام لأنه كان يتعهد أهله بما افترضه الله عز وجل عليه من الأوامر والنواهي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ما الذي جعل إسماعيل مرضيا عند ربه؟ كان يدخل بيته يتعهدهم بما أمر الله. أين الصلاة؟ أين الزكاة؟ أين الصيام؟ وينهاهم عما نهى الله عز وجل عنه، إذا رأى منكرا أو يفعلون حراما فينهاهم عن ذلك، فمدحه الله عز وجل وجعله في مكانا عاليا ورضي الله عنه. فيجب علينا أن نمتثل كما امتثل إسماعيل والأنبياء والفضلاء، وأن نأمر أهلينا بما أمر الله، وننهاهم عما نهى الله عز وجل عنه. والله لنسأل أمام الله عز وجل عن تلك الذرية، فيجب أن نعد لذلك السؤال. ويشير نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه العلماء على مراعاة الرجل أولاده قائلا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثك على أن تراعي أبنائك وتدخل عليهم وتتعهدهم فيما افترضه الله عز وجل عليهم. بلغ الولد السابعة، عليك أن تراعيه في الصلاة التي افترضها الله عز وجل عليه، وتتابعه على ذلك حتى يصل إلى عشر سنوات. يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على معاهدة الأهل بما افترضه الحق سبحانه وتعالى. ورحم الله عز وجل الفاروق عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، كان يدخل على أهله من الليل ويوقظهم لصلاة النافلة، ويتلو عليهم قول الحق سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أقول لكم، كان لا يوقظهم لصلاة الفجر، لصلاة قيام الليل للنافلة، ويتلو عليهم قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا من تقصيرنا مع أنفسنا ومع أهل بيتنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم اليوم عن المسؤولية، أي مسؤولية الإنسان التي تحملها وسيسأل عنها أمام ربه سبحانه وتعالى. فقلنا أن الحق سبحانه وتعالى عدد صور كثيرة في كتابه للمسؤولية، وأعلى تلك المسؤوليات وأشملها هو تحمل الإنسان الشريعة برمتها. يقول الحق سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وكان ظلوما جهولا. أحبتي في الله، حمل الإنسان تلك المسؤولية، أي تلك الشريعة بما فيها من أوامر ونواهي وحدود، وسيسأل عنها أمام ربه. ثم ذكرنا بعض صور المسؤولية، وسلطنا الضوء على مسؤولية الرجل اتجاه زوجته وأولاده، وقلنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل مسؤول عن أهل بيته، والمرأة أيضا مسؤولة عن بيت بعلها وولده. نعم، تلك مسؤولية الرجل والمرأة اتجاه الأسرة. أحبتي في الله، ومن تلك المعاهدات التي يعاهدها الرجل والمرأة أولادهم هي الحجاب الشرعي الذي افترضه الله عز وجل علينا، لا سيما في تلك الأيام التي كثرت فيها الفتن. كما أنك تتعاهدهم بالصلاة والصيام، عليك أن أيضا تتعاهد الزوجة والأولاد لا سيما البنات بالحجاب الذي افترضه الحق سبحانه وتعالى علينا. أحبتي في الله، الذي افترض علينا الحجاب هو الله، الحق سبحانه وتعالى هو الذي فرض علينا الحجاب. فلا يظن ظان أن الحجاب خاص بجماعة معينة أو بحزب معين أو فئة من الناس معينة. إن الله عز وجل قال لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر من الحق سبحانه وتعالى لنبيه ولبناته ولنساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحجاب الشرعي. ونحن في هذه الأيام ندعي حب الزوجة والأولاد، فإذا صدقنا في ذلك فعلينا أن ننقذهم من النيران، كما أمرنا الحق سبحانه وتعالى قائلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم، فإذا رأيت الزوجة أو البنات يرتدون لباس أهل النار كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلي أن أنقذهم من ذلك وأمرهم بما أمر الله وما نهى عنه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي حسنه العلماء: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر إحداهما وقال: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهل تصدقون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النساء اللتن بتلك المواصفات لن يدخلن الجنة، نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها؟ فإذا علمت ذلك فعلي أن أرجع إلى بيتي وأنظر إلى أهل بيتي وأمرهم بما أمر الله وما نهى الله عز وجل عنه من أمر الحجاب. انظر إلى المهاجرات الأول، تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحب الكرام، تقول عندما نزلت آية الحجاب واصفة المهاجرات الأول قائلة: رحم الله عز وجل المهاجرات الأول، عندما نزل قول الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، قالت: فشققنا المروط وتلفعنا بها. انظر إلى حال الصحب الكرام من النساء عندما نزل قول الحق سبحانه وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهم يجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما قامت واحدة منهن إلا وهي مرتدين الحجاب الشرعي. ما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اديني فرصة، اقنعني، أنا لسه صغيرة، لما اتخطب إن شاء الله هلبسه، إن شاء الله أنا لسه عندي 30 سنة، لما أكبر شوية لما تزوج زوجي لبسهولي. ما أمشي صحابي من آخر المسجد قال له: يا رسول الله، هذا تعنت وجاهلية ورجعية. ما قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن امتثلوا أمر الله وأمر نبي صلى الله عليه وسلم، وما قامت واحدة منهن إلا وهي لابسة الحجاب الشرعي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما كان ينبغي للمؤمن ولا للمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيار وأن يكون لهم الخير بعد كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن يفعل ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. هذا كلام الحق سبحانه وتعالى. فعلينا أن نلتزم عباد الله بما أمر الله وما نهى الله عز وجل عنه، ونعلم أن الحمل ثقيل وأن الأمر جنة ونار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصح إلا لم يجد رائحة الجنة. انظر إلى هذا الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية، استرعاك الله عز وجل على الزوجة والأولاد، فلم يقم بنصحهم بأمر بمعروف ونهي عن المنكر إلا لم يجد رائحة الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنان، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. إن الأمر جد خطير، الأمر جنة أو نار. عباد الله، علينا أن نراجع أنفسنا وأن نرجع إلى الله عز وجل، نتوب إليه من تقصيرنا مع أنفسنا ومع أهل بيتنا. الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوح. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوح. فعلى المريد للخير ودخول الجنان أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى تائبا من تقصيره مع نفسه فيما افترضه الله عز وجل عليه، ومع أهل بيته فيما أمر الله عز وجل ونهى. والحق سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الأمر ما زال مفتوحا للرجوع وللتوبة عباد الله. فعلينا أن نرجع ونتوب مما من تقصيرنا مع أنفسنا ومع الزوجة والأولاد، ونعلم أن الأمر جد خطير، إما جنة وإما نار. عباد الله، أسأل الله عز وجل في تلك الساعة المباركة أن يتوب علينا توبة ترضي، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة ترضي، أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا زوجاتنا وبناتنا. اللهم اصلح لنا زوجاتنا وبناتنا، اللهم اصلح لنا زوجاتنا وبناتنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الأمراض والأوبئة، اللهم سد دين المديونين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واختم لنا بالباقيات الصالحات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم.